السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام. قال رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب شيئان. الشيء الأول أن الإمام يشرع له أن يتخذ أعوانا وأن يتخذ وزراء ونحو ذلك يعينونه في مهامه. وأما المقصود الثاني الذي أراده الإمام البخاري من هذا الباب، هو المقصود الأعظم، هو أن الحاكم إذا اتخذ عونا أو أميرا أو وزيرا ونحو ذلك، فهذا العامل للحاكم، هذا العامل الذي يعمل للحاكم، إذا رفع إليه حد من الحدود كالقتل أو الجلد ونحو ذلك، يجوز له أن يقيم هذا الحد دون أن يرفعه إلى السلطان وإلى الحاكم الأعظم كما يقال. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فهل يجوز لمن ولاه الحاكم إمارة ما أو عملا ما، هل يجوز له أن يقيم الحدود دون الرجوع إلى الحاكم، أم لابد أن يرجع إلى الحاكم في ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعض الفقهاء يشدد في هذا الباب، يقول يعني إقامة الحدود وخاصة حد القتل لا يكون إلا لولي الأمر، إلا للإمام الأعظم، وأما من دونه فلا يقيمون هذه الحدود. ومن العلماء من وسع في هذا الباب ورأى بأن الحاكم إذا كان له عون وكان له عامل فيجوز لهذا العون ولهذا العامل للحاكم أن يقيم مثل هذه الحدود. وكان الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني من خلال هذا التبويب وما ورده تحت هذا الباب يدل على أنه يميل إلى القول المتساهل لا إلى القول المتشدد، كأنه يميل إلى قول من قال بأن هذا الإنسان ما دام أن الإمام الأعظم هو من عينه، هو من عينه وجعله عاملا له ونائبا له، فيجوز له أن يقيم الحدود حتى الحدود الشديدة والحدود الغليظة كحد القتل. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب قال باب الحاكم، والمقصود بالحاكم هنا هو نائب الحاكم كما سيأتي. المقصود بالحاكم هنا هو نائب الحاكم، يعني من ينوبه الحاكم، ومن يكون عونا للحاكم، ومن يكون عاملا للحاكم. قال باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، يعني يحكم بالقتل على من وجب عليه القتل، مثل مثلا الزاني المحصن كما تعلمون، الزاني المحصن حده ماذا؟ القتل، أن يرجم بالحجارة حتى يموت. وهكذا أيضا القاتل يعني قتلا عمدا يعني حده أن يقتل، وهكذا. إذن هناك يعني حدود تستوجب ماذا؟ قتل المحدود، وهناك يعني حدود أقل يعني من ذلك. فيقول الإمام البخاري باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، يعني وجب عليه القتل، قال دون الإمام الذي فوقه، يعني دون أن يعود وأن يرجع إلى الإمام الذي فوقه. إذا ما دام أن الإمام الذي فوقه أنابه وفوضه، إذن فله أن يقيم مثل هذه الحدود دون أن يعود، دون أن يعود وأن يرجع إلى الإمام الأعظم. قال حدثنا محمد ابن خالد الذهلي، قال حدثنا محمد بن خالد الذهلي. طبعا هناك عالم وإمام كبير من أئمة المسلمين، وهو محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، وعد من أكابر علماء الإسلام وأئمتها ومحدثيها، وهو شيخ للبخاري ومسلم، وشيخ للبخاري ومسلم، ولكن كان بينه وبين الإمام البخاري رحمه الله وحشة شديدة، كان بينه وبين الإمام البخاري رحمه الله وحشة شديدة، ذلك لأنه رمى الإمام البخاري واتهمه بأنه يقول بخلق القرآن الكريم، يعني يقول بخلق القرآن الكريم، أو يعني اتهمه بأنه يقول يعني لفظي بالقرآن الكريم مخلوق، لفظي بالقرآن الكريم مخلوق. فيعني كان يعني بينه وبين الإمام البخاري رحمه الله يعني وحشة شديدة. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عادة ما يتحاشى، عادة ما يتحاشى أن يحدث بالأحاديث من طريقه، يعني كما قلوا احنا بالجوريين سيبيته، يعني لو كان يلقى إسناد آخر إلى حديث ما سمعه هو من محمد بن يحيى الذهلي فإنه لا يحدث من طريق الذهلي، وإنما يرويه من الطريق الآخر، وإنما يرويه من الطريق الآخر. ولكن يعني بعض الأحاديث التي كان يحفظها الإمام البخاري رحمه الله وهي من الأحاديث الصحيحة لا يمكنه أن يرويها إلا من طريق الذهلي، لا يمكنه أن يرويها إلا من طريق الذهلي. فطبعا يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ليس حاقدا على هذا الشخص إلى درجة أن يهمل ويغفل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان علم لازم للمسلم يبلغ الأمة، كان علم يعني لا بد للمسلم من أن يبلغه للأمة، ولو أن ترويه عن طريق شيخ تكرهه أو بينك وبينه يعني وحشة. فالإمام البخاري رحمه الله أحيانا يجد نفسه مضطرا ليروي الحديث من طريق ماذا؟ الذهلي رحمة الله عليه. ولكن جرت عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا لم يهجر حديث الذهلي، إذا لم يجد سبيلا ليهجر حديث الذهلي، فإنه يهجر ماذا؟ اسمه، يعني الإمام البخاري في صحيح عمره ما يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، لا، إما أن يقول حدثنا محمد، يقول حدثنا محمد فقط، مع أن الشيوخ المحمدون طبعا كثر جدا. أحيانا الإمام البخاري يقول حدثنا محمد دون أن ينسبه، ولكن العلماء يفهمون بأن محمد هذا هو الذهلي. وأحيانا كما فعل الإمام البخاري ها هنا نسبه إلى جد بعيد نوعا ما، نسبه إلى جد بعيد، قال حدثنا محمد ابن خالد، حدثنا محمد ابن خالد. ومحمد طبعا الذهلي هو محمد ابن يحيى، هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي، هذا هو اسم الكامل، هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي. فخالد هذا يعني ليس هو جد محمد الأول، بل هو جده الثاني، بل هو جده الثاني، فنسبه هنا إلى جده الثاني، قال حدثنا محمد ابن خالد الذهلي. ومحمد ابن خالد الذهلي هنا هو محمد ابن يحيى الذهلي رحمة الله عليه وعن جميع أئمة المسلمين. طيب، قال حدثنا محمد بن خالد الذهلي، قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله، الأنصاري محمد بن عبد الله، إذن هو محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي، حدثني أبي، وأبوه عبد الله بن المثنى، أبوه هو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس الأنصاري، قال حدثني أبي عن ثمامة، وثمامة هو عم أبيه، يعني ثمامة هذا هو عم أبي الراوي اللي هو عبد الله بن المثنى الأنصاري، وثمامة هو ثمامة بن عبد الله، هو ثمامة بن عبد الله ابن أنس، قال عن ثمامة عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، توفي سنة 92، وقيل توفي في السنة التي بعدها أي سنة 93 هجرية. قال عن أنس بن مالك قال إن قيس ابن سعد، إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، هكذا جاء في بعض نسخ صحيح البخاري، بمنزلة صاحب الشرط، الشرط جمع ماذا؟ جمع شرطي، جمع شرطي. وفي بعض النسخ أظن النسخة اللي عندكم مش فيها يا جماعة، الشرطة، عندكم الشرطة، المهم اختلفت نسخ البخاري وكلاهما صحيح طبعا، يعني يقال صاحب الشرط أو صاحب الشرطة، وبعضهم يعني حتى كلمة شرطة يضبطها بفتح الراء الشرطة، يعني الشرطة يعني يجوز أن تضبط بالفتح يقال الشرطة، ويجوز أن تضبط بالسكون يقال الشرطة. والشرطة هي النخبة من العسكر، يعني الإمام يعني يكون له جيش، يكون له عسكر، النخبة من الجيش، يعني تعلمون بأن يعني أفراد الجيش أفراد العسكر، يعني هناك يعني أفراد هم من النخبة، يعني هم الخيرة، يعني أفراد العسكر وأفراد الجيش، فهؤلاء في لغة العرب، في لغة العرب يقال لهم ماذا؟ يقال لهم الشرط، أو يقال لهم الشرطة أو الشرطة. إذن فقيس بن سعد هذا وهو صحابي، هو من الصحابة، هو قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي، وقيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي، وأبوه طبعا صحابي معروف مشهور وهو سعد بن عبادة، وأبوه هو سيد الخزرج، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد الخزرج. إذن فقيس بن سعد هذا يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمثابة صاحب الشرط، وصاحب الشرط أو صاحب الشرطة هو كبيرهم، هو كبيرهم، تعلمون بأن يعني الناس في الجيش هم مراتب، هم مراتب متفاوتة، فصاحب الشرطة بمعنى كبير الشرطة، بمعنى كبير الشرطة. هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الحاكم يشرع له أن يتخذ ماذا؟ أعوانا، يشرع له أن يتخذ أعوانا. ولهذا كان قيس بن سعد هذا كان من أعوان النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أعوان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بمثابة كبير الشرطة، وكان بمثابة كبير الشرطة. وطبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك شرطة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شرطة، لأن الشرطة بعد ذلك يعني الشرطة بعد ذلك يعني في زمن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني ظهرت، يعني ظهرت الشرطة، وهذه الشرطة كما قلنا هي نخبة الجيش والعسكر، ويجعل لها لباس خاص، يجعل لها لباس خاص. إذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء لم يكونوا، يعني لم يكونوا كشرطة يعني بزي خاص ولباس خاص ونحو ذلك، ولكن يعني حدثوا بعد ذلك، يعني في زمن يعني آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني كان من أواخر الصحابة الذين توفوا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فكأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني قاس ما شاهده في زمانه رضي الله عنه وأرضاه في آخر عهد الصحابة، يعني قاس ما شاهده في زمانه على ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كما قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن هناك شرطة، لم تكن هناك شرطة يعني بلباس خاص ونحو ذلك، ولكن مع ذلك شبه أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل اللي هو قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، شبهه بكبير الشرطة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أعوانه عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل، الحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله استشهد بهذا الحديث على أن الحاكم يجوز له أن يتخذ أعوانا وأن يتخذ ماذا؟ نوابا. وهؤلاء النواب، هؤلاء النواب والعمال دورهم ماذا يا جماعة؟ أن يعينوا الحاكم، أن يساعدوا الحاكم في مهامه. وطبعا من مهام الحاكم، من مهام الحاكم ماذا يا جماعة؟ إقامة الحدود، من مهام الحاكم إقامة الحدود. إذن فنخلص، نخلص إلى أن هذا النائب للحاكم وهذا العامل للحاكم وهذا العامل للحاكم يجوز له أن يقيم الحدود، يجوز له أن يقيم الحدود كما يقيمها ماذا؟ الحاكم. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من ذكره لهذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال حدثنا يحيى قال هو القطان، وهو يحيى ابن سعيد القطان الإمام الكبير المشهور. قال عن قرة ابن خالد وهو السدوسي البصري قال حدثني حميد بن هلال وهو العدوي البصري قال حدثنا أبو بردة وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال عن أبي موسى إذن يروي هذا الحديث عن أبيه يروي هذا الحديث عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رحمة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فكان أميرا أبو موسى الأشعري كان أميرا على اليمن يقول وأتبعه بمعاذ يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا موسى لم يتمكن من القيام بتلك المهمة الكبيرة بمفرده لأن اليمن طبعا يعني بلد يعني كبير وعظيم ومهم وموقعه كما يقال استراتيجي ونحو ذلك فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث أبا موسى الأشعري أميرا على اليمن أتبعه ماذا بمعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي معروف مشهور وهو من كبار علماء الصحابة ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وهذا الحديث طبعا الإمام البخاري رحمه الله لم يورد منه إلا هذا الجزء فقط مع أن هذا الحديث طبعا له تتمة وتتمته هي التي تهمنا في هذا الباب تتمته هي التي تهمنا أكثر في هذا الباب ولكن هذه التتمة سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله من الطريق الآخر لأن هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله من طريقين الطريق الأول اختصره والطريق الثاني ذكر منه موضع الشاهد ولهذا الطريق الأول الإمام البخاري رحمه الله رواه في غير هذا الموضع من صحيحه مطولا وجاء في ذلك الطريق بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ بن جبل فلما قدم معاذ بن جبل إلى اليمن جيء برجل موثق جيء برجل موثق يعني مقيد مربوط كما يقول مقيد فقال لهم سألهم قال لهم ما هذا قال لهم ما هذا فقيل له هذا رجل أسلم يعني كان كافرا وأسلم ثم بعد إسلامه تهود يعني رجع إلى اليهودية بمعنى أنه ارتد عن دين الإسلام والذي ارتد عن دين الإسلام يا جماعة ما حده في الشرع ما هو حده في الشرع يا جماعة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه إذن هذا هو حد المرتد في الشرع إذن فهذا الرجل المرتد استوجب هذا الحد استوجب هذا الحد فقيل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قيل له يعني اجلس يعني قالوا له هذا وين وصلت يعني جاي من سفر بعيد يعني أمروه بأن يجلس وأن يأخذ قسطا من الراحة فقال لهم لا أجلس حتى يقتل قال لهم ما نجلس وما نرتاح حتى تقيم عليه الحد وحده هو ماذا القتل والإمام البخاري رحمه الله يعني استدل يعني بهذا الحديث على أن الأمير أو نائب الحاكم يجوز له أن يقيم الحد دون الرجوع إلى الإمام الأعظم ذلك لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لم يكن هو الإمام الأعظم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، ومعاذ كان أميرا على بلد فقط، كان أميرا يعني بمثابة الوالي الآن، بمثابة الوالي كان أميرا على اليمن، إذا لم يكن هو الإمام الأعظم. ومع ذلك لما رفع إليه رجل استوجب حد القتل، أمر معاذ بإقامة الحد عليه، ولم يقل معاذ اصبروا حتى نراسل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل نقتله، لم يقل لهم ذلك، بل أمرهم بإقامة حد القتل عليه مباشرة. إذا فدل ذلك، دل ذلك على أن الأمير أو نائب الحاكم أو عامل الحاكم يجوز له أن يقيم ماذا؟ الحد، دون الرجوع إلى الإمام الأعظم. وهذا ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى يعني من طريق آخر، فقال حدثني عبد الله ابن الصباح أو الصباح، عبد الله ابن الصباح وهو الهاشمي البصري، قال حدثنا محبوب ابن الحسن قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران، وهو خالد بن مهران الحذاء، قال عن حميد بن هلال. الآن رجعنا إلى الإسناد السابق، حميد بن هلال هو العدوي كما قلنا، قال عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهودا، يعني كان يهوديا فأسلم ثم ارتد ورجع إلى اليهودية، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا، يعني رآه مخيدا موثقا كما في الروايات، فسأل معاذ قال ما لهذا الرجل، يعني ما له وهو موثق، ما لهذا؟ فقال له أسلم ثم تهود، أسلم ثم تهود أي رجع إلى اليهودية، قال أي قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لا أجلس حتى أقتله، يعني لا أجلس حتى أقيم عليه الحد، حتى أقيم عليه الحد. ثم قال قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو حكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمن ارتد. فالمرتد يعني حده ماذا؟ حده أن يقتل، حده أن يقتل وأن تضرب عنقه بالسيف. وهذا الباب نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن إقامة الحدود إنما هي للإمام الأعظم أو لنوابه وأمرائه، يعني هؤلاء هم الذين لهم الحق في إقامة الحدود. إذا الحدود الشرعية كحد القتل والرجم ونحو ذلك، يعني هذه الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، إما أن يقيمها الإمام الأعظم بنفسه أو يقيمها عن طريق ماذا؟ أمرائه ونوابه وعماله وأعوانه ونحو ذلك. ولهذا ما من الخطأ، من الخطأ أن يقام حد من طرف غير هؤلاء، من طرف غير هؤلاء. ولذلك يعني أذكر جيدا، يعني مرت علينا سنوات يعني هنا في الجزائر أيام الفيز الجبهة الإسلامية، كانوا يعني بعض الأشخاص إذا أمسكوا شخصا مثلا قد شرب الخمر يقيمون عليه الحد، وكان يحكموه عسكرا يحكموه ويعطوه طريق، قال علاش ما عندك، احنا رانا نقيم عليه الحد، نحن نقيم عليه الحد، وهذا خطأ. ثم واش تكون، من أنتم؟ هل أنتم هل أنتم حكام؟ هل أنتم أمراء؟ هل أنتم وزراء؟ هل أنتم ولاة؟ أبدا، هو شعبي عادي، شعبي عادي، ومع ذلك تجده ماذا؟ يقيم الحدود والتعزيرات على الناس، وهذا خطأ. ولذلك يعني نقل يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يعني بأن يعني الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، ولا تنضبط أمور الناس إلا بها. لو كان كل إنسان له أن يقيم الحد، يعني بعض الجهلة مع الأسف الشديد يقول حنثان يقوموا الحدود ويستدل ببعض النصوص العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول لك إقامة الحدود من تغيير المنكر، صحيح إقامة الحدود من تغيير المنكر، ولكن إقامة الحدود لمن يا جماعة؟ إنما تكون للحكام، تكون للحكام ونوابه، يعني ليس لكل إنسان أن يقيم حدا من حدود الله، وإلا لصارت الأمور فوضى، وإلا لصارت الأمور فوضى. يعني اللي عنده حسيفة مع كش واحد ما يتفاجع مع واحد يروح يقتله، يقول كان شفت زنا وأقمت عليه الحد ونقتله، أقتله أرجمه، أو أقطع يده ورأيته سرق وأقطع يده، فتصبح الأمور فوضى، تصبح الأمور فوضى. ولهذا فإقامة الحدود كما قال العلماء إنما هي للسلطان، إنما هي للسلطان ونوابه وأعوانه. إذا فهذه كما قلت يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها من هذا الباب. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ هل يقضي القاضي أو يفتي، يعني المفتي فاعل يفتي، فاعل يفتي مستتر يعود على ماذا؟ المفتي، يعني هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهو غضبان؟ لأن الإنسان في حال الغضب، الإنسان في حال الغضب قد لا يكون في كامل قواه العقلية والذهنية، بل قد يفقد الكثير من تركيزه. ولذلك إذا قضى الإنسان بين الناس وهو غضبان، أو أفتى للناس وهو غضبان، قد تزيل به القدم، يعني قد يجور في حكمه في قضائه، وقد يخطئ في فتواه. ولذلك كما سيأتي يعني نص العلماء على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، القاضي لا يقضي وهو غضبان، اللهم إلا إن كان في حال غضب. القاضي قد يكون في حال غضب ولكنه في كامل وعيه، ولكنه في كامل وعيه وفي كامل ماذا؟ إدراكه، وهو بكامل قواه العقلية والفكرية. وأما إن كان مشوش، إن كان مشوش العقل والفكر بسبب ذلك الغضب فلا يجوز له أن يحكم ولا يجوز له أن يقضي. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ذكر حديثا يدل على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ذكر حديثا يدل على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ثم ذكر أدلة أخرى استشهد بها على جواز الفتية والقضاء في حال الغضب، والجمع بين هذه النصوص كما ذكر. فالقاضي أو المفتي إذا كان في حالة غضب شديد بحيث يؤثر فيه هذا الغضب ويشوش عليه وعلى ذهنه وعلى فكره ولا يكون في كامل قواه الذهنية والفكرية والعقلية، ففي هذه الحالة ليس له أن يقضي. وأما إن كان في حالة غضب، في حالة غضب، ولكن غضبه يعني ليس ذلك الغضب الشديد الذي يؤثر فيه ويؤثر على عقله وتفكيره ونحو ذلك، أو يكون في حالة غضب ولكن في كامل قواه العقلية والفكرية والذهنية، فحينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يقضي وأن يحكم وأن يفتي. هذا هو يعني الجمع بين هذه الأحاديث التي سيذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطان البصري أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا عبد الملك ابن عمير وهو اللخمي الكوفي، قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة وهو الثقفي، قال كتب أبو بكرة وهو أبوه، عبد الرحمن هو ابن أبي بكر، إذن أبو بكرة هو الصحابي وهو والد يعني هذا الراوي، هو أبو الراوي والده، وأبو بكرة اسمه نفيع بالعين، نفيع بن الحارث الثقفي، وكنيته أبو بكرة، كنيته أبو بكرة. قال كتب أبو بكرة إلى ابنه، وابنه هذا كان قاضيا، ابنه هذا كان قاضيا، قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان، سجستان يعني مدينة معروفة، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. إذن أوصاه بهذه الوصية، يعني لما رآه قاضيا وقد يقضي وهو غضبان أوصاه، قال لا تقضي، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. لماذا؟ قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم، لا يقضين حكم أي حاكم أو قاض، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وهذا نقله عنه الحافظ في هذا الباب، قال فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين، إذن هذا النهي، يقول فيه النهي عن الحكم حالة الغضب. لماذا؟ قال لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استفاء الحكم على الوجه، يعني على الوجه المطلوب. يقول ابن دقيق العيد وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، يعني الحكم هذا ما هوش خاص غير بالغضب، هناك أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى تؤثر على تفكير الإنسان وتغير ماذا؟ فكره وعقله وذهنه. قال كالجوع، الإنسان يقضي وهو في حالة جوع شديد، في حالة جوع شديد، الجوع الشديد أيضا يؤثر على قوى الإنسان العقلية والذهنية، إذا فكما لا يقضي وهو غضبان فلا يقضي أيضا في حالة جوع شديد. قال كالجوع والعطش المفرطين يعني الشديدين، قال وغلبة النعاس، يعني الإنسان يكون يعني في حال نعاس شديد، في حال نعاس يعني شديد، فيلحق ذلك أيضا بالغضب، يلحق أيضا ذلك بالغضب. إذن فالحاصل أن الحديث الأول يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على أن الأصل أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا هو الأصل، لأن الغضب عادة ما يؤثر في الإنسان ويؤدي إلى تغير عقله كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. ثم أورد البخاري أحاديث أخرى فقال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك المروزي، قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد وهو البجلي الكوفي، قال عن قيس بن أبي حازم وهو الكوفي عن أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود الأنصاري البدري، واسمه عقبة بن عمر، اسمه عقبة بن عمر أبو مسعود الأنصاري البدري، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. يعني هذا رجل يعني جاء واشتكى من تطويل الإمام في صلاة الفجر، من تطويل الإمام في صلاة الفجر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتأخر عن صلاة الفجر في جماعة، يعني ما نجيش نصلي صلاة الفجر في جماعة، علاش؟ لماذا؟ قال: فلان يطول به. ولكن تطويلهم يعني هو التطويل فعلا، يعني بعض الناس قد يحتج بهذا الحديث، يقول: شوف ها شوفوا يا جماعة، ها أو رجل هذا ما كانش يصلي خطر الإمام يطول به، والآن الناس تقرأ به صفحة واحدة في صلاة الفجر ها يعتبره تطويلا. لا، هذا الرجل كان يشكو ها من تطويل ذلك الزمان، يعني في ذلك الزمان جاء في بعض الأحاديث بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلى بهم صلاة بصلاة البقرة أو بصورة البقرة، صلى بهم صلاة بصورة البقرة، قرأ بهم صورة البقرة اللي فيها تقريبا خمس حزات، ماشي صفحة ولا زوج صفحات، قراءة صفحة في صلاة الفجر، هذا ليس تطويلا بل هذا تقصير، هذا تقصير لصلاة الفجر. إذن ف يعني التطويل والتقصير يعني أمر نسبي، أمر نسبي. طيب، إذن يقول: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الصبح، صلاة الفجر، لماذا؟ قال: من أجل فلان لم يسمه مما يطيل بنا فيها. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا جدا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا جدا، ثم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني بعضكم ينفر الناس، ينفر الناس عن دين الله، كما يقول أهل العلم يهربهم، ها لابد من أن نرغب الناس في دين الله، ولكن من الناس من ينفرهم ها عن دين الله جل وعلا. يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، من الإيجاز يعني التخفيف، فليخفف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وذا الحاجة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى في حالة غضب، هذا هو يعني سبب يعني ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبر بأن بعض الناس يتأخر عن صلاة الصبح بسبب تطويل بعض الأئمة المفرط، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، بدليل أن الراوي يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط في حالة غضب كتلك الحال. ومع ذلك الغضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفتى وبين حكما شرعيا، أفتى وبين ماذا؟ حكما شرعيا. إذن فكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول: هذا الحديث، هذا الحديث يدل على جواز الفتوى في حال الغضب، يعني المفتي يجوز له يفتي وهو غضبان، يجوز له يفتي وهو غضبان. وإذا جازت الفتوى في حال الغضب فمعنى ذلك أنه يجوز القضاء في حال الغضب، لأنه لا فرق من حيث يعني هذا المعنى بين القضاء وبين الفتوى. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في هذا الباب. ولكن الاستدلال يعني بهذا الحديث على هذا المعنى يعني فيه نوع نظر، فيه نوع نظر. لماذا؟ أولا الذي أكثر هنا في حال الغضب هو من يا جماعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه، والمفتي طبعا مبلغ للشرع، المفتي مبلغ للشرع. ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المفتي أن المفتي غير معصوم في حال تبليغه للشرع، المفتي وهو يبلغ الشرع ويبين الأحكام الشرعية قد يخطئ قد يهم، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له العصمة، النبي صلى الله عليه وسلم له العصمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من فيه يعني من فمه إلا الحق، سواء كان ذلك في حال غضب أو في حال جوع أو في أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني له العصمة بخلاف غيره، غيره ليس له هذه العصمة. ثم أيضا قد يقال بأن الفتوى يعني تختلف من موضع إلى آخر، يعني مثل هذه القضية، مثل هذه القضية يعني حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى المفتي والعالم بإمكانه أن يتكلم في مثل هذه الحال يعني في حال الغضب. لماذا؟ لأن بعض المسائل، بعض المسائل يعني لا تحتاج إلى يعني إعمال فكر وذهن، يعني كاين مسائل سهلة كما يقال، كاين مسائل سهلة واضحة، يعني الإنسان يعني يفتي فيها حتى في حال غضب، وذلك لسهولته، لأنها لا تحتاج إلى يعني كثير يعني فكر وتمعن وتدبر ونحو ذلك. ولكن بعض المسائل، بعض مسائل العلم يعني قد تحتاج ماذا؟ إلى يعني نظر وتفكر وتدبر. فمثل يعني هذه المسائل الصعبة العويصة يعني تحتاج من الإنسان أن يكون في كامل قواه ماذا؟ الذهنية، وبالتالي فلا يصلح أن يتكلم يعني وهو في حال ماذا؟ في حال الغضب. ولذلك كما قلت يعني الاستدلال يعني بهذا الحديث في مثل يعني هذا السياق يعني فيه يعني نوع نظر في نظر أنا القاصر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن أبي يعقوب وهو الكرماني كما جاء في الإسناد، قال حدثنا حسان بن إبراهيم وهو الكرماني أيضا، قال حدثنا يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي، قال محمد وهو محمد ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر وهو الصحابي المعروف المشهور كانت وفاته سنة 73 هجرية، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، يعني ابن عمر يعني ذات مرة طلق امرأته في حال الحيض، وهذا الطلاق مخالف للشرع، هذا الطلاق مخالف للشرع، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في حال الحيض، حرام، يدخل مرتك حائض حرام تطلقها، يحرم عليك أن تطلق امرأتك وهي حائض، كما يحرم أيضا عليك أن تطلق امرأتك في طهر قد جامعتها فيه، يعني هي ظره طاهر ولكن في هذا الطهر أنت جمعتها رجعت معها عاشرت، حرام عليك تطلقها أيضا. إذا متى تطلق المرأة؟ المرأة تطلق في طهر لم تمسها فيه، يعني تكون أراه طاهر ما هيش حائض، وثانيا هذا الطهر الذي هي فيه لم تجامعها فيه، ما زال ما جمعتها، يعني بعد ما حاضت واغتسلت ولا طهر لم تجامعها قط، لا في يومها الأول من الطهر ولا الثاني ولا الثالث إلى آخره، في هذه الحالة يجوز لك أن تطلق امرأتك، ولكن إذا كانت في حال الحيض أو كانت في طهر قد جامعتها فيه فلا يجوز لك أن تطلق، إذن قد يقول الإنسان إذن متى أطلق مرتي إذا كانت حائض أو كانت في طهر جمعتها فيه وأنا غضبت عليها وراني زعمان عليها وحبي تطلق، أقول له اصبر، أصبر على مرتك حتى تحيض وتغتسل من الحيض بتاعها وتطهر، فحينئذ طلقها، فحينئذ طلقها. وأما أن تطلقها قبل ذلك فلا، كما سيأتي في هذه القصة. يقول إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه اللي هو أب ووالد عبد الله بن عمر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. يقول فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ أي غضب غضبا شديدا، تغيظ فيه، والضمير في قوله فيه يعود على الطلاق في حال الحائض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغيظ بسبب هذا الطلاق الذي وقع في حال الحائض. يقول فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، أي قال عليه الصلاة والسلام ليراجعها، يعني أمره أن يراجعها، يعني هي الآن مطلقة طلقها فأمره أن يراجعها، يعني تعود ترجح إلى عصمتك، قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، يعني ثم إن بدا له أن يطلقها كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قال ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها أي في الطهر الذي لم يجامعها فيه قال فليطلقها، فليطلقها. الشاهد من هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى أو حكم وقضى، يعني بعضهم قد يقول هذه فتوى وبعضهم قد يقول لا هذا قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قضى، قضى هنا على هذا الرجل بأن يعيد هذه المرأة إلى عصمته، إذن فهذا حكم وقضى. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يكون قد أفتى وحكم وقضى وهو غضبان، وهو غضبان، ولكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام له ماذا؟ له العصمة، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لا يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام إلا الحق. ولهذا فالأصل، الأصل كما ذكرت مرارا أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، اللهم إلا أن يكون غضبه ليس من النوع الذي يشوش على عقله ويغير عقله. هذه خلاصة يعني هذه المسألة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. طيب قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس. قال إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. هذه أو هذا الباب عفوا ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله مسألة مشهورة بين العلماء والفقهاء، وهي مسألة هل للحاكم وللقاضي أن يقضي ويحكم بما يعلمه، بما يعلمه بنفسه، يعني دون الرجوع إلى الشهود والبينات ونحو ذلك. وأسهل لكم المسألة بمثال، لو أن قاضيا قال مثلا هذه البلدة لها قاضيا، يعني هو اللي كلف الإمام ليقضي في الناس وبين الناس، لو أن هذا القاضي رأى شخصا يزني، لو أن هذا القاضي رأى شخصا يزني، هو شافه يزني، رآه بعينه يزني، فهل يجوز له أن يحكم في هذه القضية بما علمه ورآه. يجوز له لم يجوز له يا جماعة، يجوز له لم يجوز له، في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من يجيز للحاكم وللقاضي أن يحكم بعلمه بما علمه هو في القضية التي يحكم فيها، قد يكون رأى، قد يكون سمع ونحو ذلك. فمن العلماء من قال يجوز للحاكم أن يحكم بما علمه وبما رآه وبما سمعه دون الرجوع إلى أشياء أخرى كالشهود والأدلة وغير ذلك. ومن العلماء من يجيز، يعني من العلماء من يفصل يعني في هذه المسألة، يقول يعني يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حالات ولا يجوز له في حالات أخرى، وكل عالم يفصل على حسب مذهبه وما يعتقده وما يراه. إذن المسألة يعني تقريبا فيها ثلاثة أقوال، ولكن هذه الأقوال مجمل، يعني لو ترجع للمذاهب كل مذهب عنده تفصيل في هذه المسألة، ولكن احنا يعني مهمتنا في مثل هذه المجالس يعني الاختصار والتسهيل وعدم التطويل. فأقول العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال، منهم من قال القاضي له أن يحكم بعلمه دون الرجوع كما قلنا إلى أشياء أخرى. القول الثاني، وهذا القول الثاني هو الذي عليه الأكثر، أنه يجوز في حالات دون حالات أخرى، يجوز في حالات دون حالات أخرى. أضرب لكم مثلا لتفصيل من التفاصيل، بعض العلماء يقول يجوز ذلك للقاضي الذي اشتهر بالعلم والورع والصلاح، يعني قاضي اشتهر بالعلم والورع والصلاح ونحو ذلك، يعني مثل هذا يجوز له أن يحكم بعلمه. أما قاضي آخر فلا، لا يحكم بعلمه. واضح؟ هذا تفصيل من التفاصيل التي يعني ذكرها بعض العلماء. القول الثالث أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا، القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا، سواء كان كما يقال من القضاة الذين اشتهروا بالورع والصلاح ونحو ذلك، أو كان هذا العلم نقول يقضي بعلمه، سواء كان هذا العلم علمه قبل أن يتولى القضاء أو بعد أن يتولى القضاء، يعني لأن بعضهم يعني ذكر هذا التفصيل، قال يجوز له أن يحكم بعلمه الذي علمه بعد تولي القضاء، وأما ما علمه قبل تولي القضاء فليس له أن يحكم به. المهم، إذن خلاف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة، منهم من قال يحكم بعلمه مطلقا، ومنهم من قال لا يحكم بعلمه مطلقا وهو القول الثالث، ومنهم من فصل. والإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ورجح رحمة الله عليه بأن الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، الحاكم القاضي ليس له أن يحكم بعلمه. يعني تأملوا سبحان الله، يعني القاضي حتى لو كان يشوف إنسان يزني ولا يشوف إنسان يسرق فهو عالم بأنه زانب وعالم بأنه سارق، ومع ذلك لا يجوز له أن يحكم عليه بحسب ما علمه، لا يجوز له أن يحكم عليه بحسب ما علمه هو، بل لابد أن يحكم عليه بما تقتضيه أسس الحكم. احنا مثلا الزاني باش نقيموا عليه الحد يا جماعة واش لازم؟ لابد من أربعة شهود. إذا القاضي هذا اللي شاف زاني يزني ما يقومش عليه حد الزنا، لازم يجيب أربع شهود يشهدون بأنهم رأوه يزني حتى يقيم عليه الحد. وهكذا مثلا حد السرقة، لابد من الشهود يشهدون على هذه السرقة أو أدلة تدين هذا السارق. فلا يحكم القاضي بحسب ما علمه هو شخصيا، ليس له ذلك. لماذا يا جماعة؟ وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن القاضي ليس له أن يقضي بحسب علمه، بل لابد أن يقضي بقواعد القضاء، يعني بالشهود والأدلة والبينات ونحو ذلك. وأما أن يقضي ويستدل على قضائه بما علمه هو فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ كما قال العلماء، وهذا أشار إليه الإمام البخاري في هذا الباب، لأن هذا القاضي قد تكون يعني بينه وبين شخص ما مثلا عداوة، بينه وبين شخص عداوة وحسيف أو كذا، فيذهب ويقيم عليه ماذا؟ حد الزنا ويقول رأيته يزني، أو يقيم عليه حد السرقة ويقول رأيته يسرق، أو يقيم عليه يعني حد سب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول سمعته ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لا، فحتى الحاكم وحتى القاضي لا يقضي على الناس بحسب ما يعلمه هو، وإنما يقضي عليهم كما ذكرنا بحسب يعني قواعد الحكم والقضاء، بالرجوع إلى الشهود والبينات والإقرار ونحو ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب، نعود إلى ثبوت البخاري رحمه الله. قال: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس. قال: إذا لم يخف، يعني كان الإمام البخاري يميل إلى قول من يقول بأن القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه في أمر الناس، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: إذا لم يخف الظنون والتهمة، يعني إذا يعني لم يخف أن يظن به أو يتهم بأنه يعني ينتقم مثلا للمحكوم عليه ونحو ذلك. قال: إذا لم يخف الظنون والتهمة. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند، وسيأتي يعني الحديث يعني في الباب موصولا: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول: وذلك إذا كان أمرا مشهورا، وذلك إذا كان أمرا مشهورا، بمعنى أن هذا الأمر الذي حكم فيه القاضي والمعلومة التي بنى عليها يعني معلومة يعني واضحة ومشتهرة ونحو ذلك، هذا هو المقصود. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني عروة وهو عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما على ظهر الأرض، أو ما كان، عفوا، تقول: والله ما كان، هذا في الماضي، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، خباء يعني بيت، أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. وهذا في كفرها، يعني هند رضي الله عنها طبعا قبل أن تسلم بعد عام الفتح كانت كافرة، كانت كافرة، فيعني كانت يعني تتمنى أن يكون بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أذل بيت على الإطلاق، في حال الجاهلية هكذا يعني كانت تحب وتتمنى. تقول: وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. يعني انعكست القضية، يعني بعد إسلامها وإيمانها وحسن إسلامها يعني صارت يعني تحب وتتمنى أن يكون بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أعز بيت، هو أعز بيت. طيب هذا، ثم قالت وهذا هو الشاهد: إن أبا سفيان رجل مسيك، بمعنى شحيح كما جاء في بعض الروايات. إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح، أي لا ينفق عليها ولا على أولادها. تقول: فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ يعني جاءت يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني زوجي لا ينفق عليه ولا على ولدي، فهل يجوز أن أخذ من ماله، يعني دون علمه، هل يجوز لي أن أخذ من ماله دون علمه لتنفق على نفسها وعلى عيالها؟ قال لها، أي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج عليك، يعني لا حرج عليك شرعا، يجوز لك شرعا، لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف، يعني بالمعروف. يعني قال لها: يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف، بحسب المعروف، بحسب العرف. ها؟ فإذا كان العرف أن يعطي الزوج لزوجته كذا، فلك أن تأخذي ذلك دون أن تزيدي عليه. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. إذن فالإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الحاكم والقاضي يجوز له أن يقضي بحسب علمه، بحسب علمه. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لو لم يحكم ولم يقضي بعلمه لأمر ماذا يا جماعة؟ بإحضار أبي سفيان، لأمر بإحضار أبي سفيان، لأن أبا سفيان رضي الله عنه هو المتهم، وهو متهم هنا بماذا يا جماعة؟ بعدم النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم مزجش لأبو سفيان وقال له: يا فلان يعني صح ما راكش تنفق على مرتك وعلى أولادك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي أبا سفيان. قالوا: فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم وقضى بحسب ما علمه من حال أبي سفيان من أنه فعلا رجل ماذا؟ شهير. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث، على جواز أن يقضي القاضي بعلمه دون الرجوع إلى الشهود والرجوع إلى المتهمين ونحو ذلك. يعني هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله. ولكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الحديث، هذا الحديث في الواقع كما يقول ابن القيم رحمه الله ليس حكما وقضاء، إنما هي فتوى. يعني هذا الحديث فيه فتوى. يعني أحيانا أنت تجيك مثلا امرأة، تأتيك امرأة تقول لك: أنا زوجي ما هوش ينفق عليا، ولا يجوز نديله بلا ما يعرف، وننفق على نفسي ولادي، فأنت تقولها يجوز. فقولك يجوز هنا هل هو قضاء أو فتوى يا جماعة؟ هذا قضاء ولا فتوى؟ هذه فتوى. كأنك تقول لهذه المرأة: إن كنت صادقة في ذلك، إن كنت صادقة في ذلك فمن الناحية الشرعية يجوز لك أن تأخذ. هذا هو حكم الشرع، هذا هو حكم الشرع. فهذه فتوى، هذا ما هوش قضاء. لأن المسألة لو صارت قضاء الآن رجل ما ينفقش على زوجه، لو هذه المسألة رفعت للقضاء، فالقضاء يحتاج ماذا يا جماعة؟ إلى أن يسمع لكل المتهمين. قال: أنا سمعت من المرأة هذه، لازم نزيد نسمع من رجلها. بلك رجلها يقول لا أنا راني ننفق، صح ولا لا؟ بلك رجلها يقول راني ننفق. وممكن ما ينفقه الزوج ليس هي النفقة التي تطالب بها هذه المرأة، المرأة راهي طامعة في نفقة أكبر، هو راهي ينفق ولكن هي طامعة في نفقة أكبر. إذن ففي حال القضاء يعني القاضي لما يقضي لازم يجيب المتهمين كامل، ما يسمعش من طرف واحد، يسمع من كل الأطراف. وإذا تبين للقاضي بأن هذا الزوج لا ينفق على امرأته، ما يقولش المرته روحي اديله الدراهم، لا، يلزمه بهذه النفقة، يجبره على هذه النفقة، القاضي هو ينحيها ويديها له. إذن يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يتضمن قضاء، وإنما تضمن فتوى شرعية، تضمن فتوى شرعية. فالمرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها فيجوز لها شرعا أن تأخذ من ماله دون أن يشعر، دون أن يدري، هذا حكم شرعي، هذه فتوى ماهوش قضاء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يقضي ولم يحكم، بل أفتاها عليه الصلاة والسلام بجواز أن تأخذ منه النفقة دون ماذا؟ دون علمه. ثم يقال أيضا الذي حكم في هذا الحكم فرضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى في هذا الحكم وحكم فيه دون الرجوع إلى أبي سفيان والسماع منه، فنقول هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وهو غير متهم عليه الصلاة والسلام. يعني كجواعد يجي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفي حكمه وفي قضائه، فإن صح بأن يقال بأن هذا قضاء فنقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مدفوعة عنه ماذا؟ التهمة، ومدفوع عنه سوء الظن بخلاف باقي القضاة، وخاصة في هذه الأسماء المتأخرة الذي فسد فيه حال الناس وفسد فيه حال القضاء. فكيف يقال للقاضي لك أن تحكم بعلمك دون الرجوع إلى الشهود والبينات والأدلة وغير ذلك؟ ولهذا فلا حجة، لا حجة في هذا الحديث على جواز يعني حكم الحاكم وحكم القاضي بعلمه، بل لابد كما قلنا أن القاضي يعود ماذا؟ إلى المتهمين ويستمع من كل الأطراف، ويعود إلى الشهود، ويعود إلى البينات والأدلة والقرائن ونحو ذلك حتى يصدر حكمه. وهذا الذي كان عليه الصحابة كما نقل ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، هذا الذي يعني كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كان القاضي منهم إذا علم شيئا أو رأى شيئا أو سمع شيئا في قضية ما فيعتبر نفسه شاهدا من الشهود. ولهذا بعض العلماء يقول في مثل هذه الحالة لو أن قاضيا شهد على شيء ما بمعنى أنه رآه أو سمعه، فليس له أن يحكم هو في تلك القضية، ولكن كاين حل، هناك حل. ما هو الحل يا جماعة؟ ترفع هذه القضية إلى قاض آخر ويكون هو من الشهود. واضح يا جماعة؟ الآن هو هذا القاضي الآن رأى شيئا ما، رأى تهمة ما، سمعه، إذن هو أحد الشهود، والقاضي لا يمكن أن يكون قاضيا وشاهدا في نفس الوقت. إذن في هذه الحالة وش هو الحل يا جماعة؟ ترفع هذه القضية إلى قاض آخر، نجيب قاضي واحد آخر هو اللي يحكم هذه القضية، والقاضي الأول يكون أحد الشهود، قال أنا أشهد أنني رأيت كذا وسمعت كذا، وغيره هو من يحكم. وأما أن يكون القاضي يعني هو القاضي وهو شاهد في نفس الوقت، فهذا ما لا يجوز شرعا. إذن هذا هو يعني خلاصة هذا الباب، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. ننبه إخواني بأننا سنتوقف عن هذه المجالس يعني مؤقتا، لأنني سأخرج يعني في عطلة وإجازة لمدة شهر تقريبا، وعليه سنتوقف وسنعلن عن العودة لهذه المجالس إن شاء الله تعالى يعني في الوقت المناسب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.